تكلمنا عن مسألة الأحكام الشرعية التي تصون مسألة استقلال القضاء وتحافظ عليه. هذا بحث آخر لكن دراسة تاريخية التي ذكرتها قبل قليل يا حسن. سماه صاحبه القضاء في الحضارة الإسلامية دراسة تاريخية هي تحليلية. المراد منها ما هو؟ القضاء كان معروف عند الأمم، هو بدأ وذكر القضاء مثلا عند العرب كيف كان، ثم في الإسلام كيف كان، وما هي الإضافة التي أضافتها الحضارة الإسلامية على القضاء، ثم بدأ يستعرض شيء فشيء مثلا العهد النبوي ما هي الإضافات الحاصلة، ثم العهد الراشدين خلفاء الراشدين، ثم العهد الأموي، ثم العهد العباسي، ما هي الإضافات التي سارت تضيفها الحضارة الإسلامية لنظام القضاء، وهو نظام متماسك محكم لا يوجد له نظير على مستوى الأرض. اللي يذكر من شفافية واستقلال وغيره، ترى لا يعرف أحد على وجه الأرض أقام العدل مثل أمة الإسلام، لا الغرب ولا غير الغرب. ترى الذي في الغرب اليوم مما يحكم من العدل ما هو إلا رجوع أصواتنا لا أقل ولا أكثر، وهم حقيقة استفادوا منا لما نحن أدخلنا إليهم الحضارة عن طريق الأندلس وعن غيرها من الفتوحات اللي جاءت عن طريق العثمانيين وغيرها. فالمقصود النظام الرباني رباني ونافع لكل الخلق في كل زمان وكل مكان. هو أراد يثبت تاريخيا، شوف دراسة تاريخية، تاريخيا الإضافات التي أضافتها الحضارة الإسلامية لحماية نظام القضاء وتطويره، ما الذي مثلا نظام الشرطة اللي يضيف، نظام الحاجب، نظام سماع الدعوة، نظام المرافعة كيف يكون، وإضافات وفقه الله الحقيقة. لأنه نحن إذا سمعنا كلمة القضاء سار الناس لقلة العدل الموجود اللي يسمعون به ساروا فقط يكلون أو يستروحون إلى القصص الماتعة للسلف القديمة اللي ترى فيها مثلا الخليفة ينزل إلى مستوى الشكوى أحد من الناس ونحو ذلك، الله ينبسطون لما يقرؤونها. هذه ليست مجرد قراءة للتسلية أو نوع من استرواح النفس واستجمامها من الكد والنكد اللي هي فيه، لا، هذا أصل بنوا عليه. ولهذا هذه القصة حكيت لكن عندنا غيرها من القصص ترى ما حكي لكن على نفس المنوال لإقامة العدل. طبعا وفق الله الكتاب من إصدارات الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد زكي اللهيبي، ومن إصدارات دار ابن الجوزي كما لا يخفى. هذا أيضا الله يسلمك رسالة علمية.